في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ولاح هلال مثل نون أجادها بجار النضار الكاتب ابن هلالي، فذكرني بدر السماوات باتنا شفى لاح من بدر السماء تبالي. وقد دميت خمس لها عنمية بإدمانها في الأزن شوك سيالي، تقول ظباء الحزم والدمع ناظم على عقد الوعساء عقد ضلالي. لقد حرمتنا أثقل الحلي أختنا فما وهبت إلا صموط لآلي، فإن صلحت للناظمين دموعنا فأنتن منها والكثيب حوالي. جهلتن أن اللؤلؤ الذوب عندنا رخيص وأن الجامدات غوالي، ولو كان حقا ما ظننتن لاغتدت مسافة هذا البر سيف أوالي. أإخواننا بين الفرات وجلق يد الله لا خبرتكم بمحالي، أنبئكم أني على العهد سالم ووجهي لما يبتذل بسؤالي، وأني تيممت العراق لغير ما تيممه غيلان عند بلالي، فأصبحت محمودا بفضلي وحده على بعد أنصاري وقلة مالي. ندمت على أرض العواصم بعدما غدوت بها في السوم غير مغالي، ومن دونها يوم من الشمس عاطل وليل بأطراف الأسنة حالي، وشعث مداريها الصوارم والقنا وليس لها إلا الكمات فوالي. أروح فلا أخشى المنايا وأتقي تدنس عرض أو ذميم فعالي، إذا ما حبال من خليلا تصرمت علقت بخل غيره بحبالي. ولو أنني في هالة البدر قاعد لما هاب يومي رفعتي وجلالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.